بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نعمة الإحسان في تفسير سورة الإنسان مع قول في حلقتها الثانية مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذا تصوير لمجلس أهل الجنة في الجنة، يجلسون جلسة الناعم البال المنشرح الصدر. أغصان الجنة قريبة منهم وظلالها تحفهم وتحوطهم، وقطوف الجنة جمع قطف وهو العنقود الممتلئ بالثمر. ذل يتذلين أي سخر، إذا قام ارتفع على قدر قيامه يناله بغير مشقة، إذا قعد كان على قدر قعوده، إذا اضطجع كان على قدر اضطجاعه، فهو يناله على كل أحواله بغير جهد ولا نصب ولا مشقة ولا تعب. سبحان من غرس كرامتهم بيده، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متى تعاطى القطف دنا إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع مطيع، إن قام ارتفع معه كما قلنا بقدر قامته، إن قعد تذلى له حتى يناله، وإن اضطجع تذلى له حتى يناله بلا جهد ولا نصب. قالوا: ولا يرد أيديهم عنها، لا شوك ولا بعد، لا شوك ولا بعد، لا يرد أيديهم عنها، لا شوك ولا بعد. ثمار سخرت تسخيرا وقطوف ذلت تذليلا. ثم قال: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. الطواف السعي المتكرر حول الشيء، ومنه الطواف بالكعبة. والآنية جمع إناء، وهو اسم لكل وعاء يوضع فيه الطعام والشراب. والمراد هنا الأواني التي يستعملونها في مجالس شرابهم. أكواب جمع كوب. إيه الكوب؟ القدح الذي لا عروة له، ملوش أذن تمسكه منها، القدح الذي لا عروة له ولا خرطوم له، بحيث يعني تسكب منه السائل الذي يكون فيه. القوارير جمع قارورة، وهي في الأصل إناء رقيق من الزجاج الشفاف توضع فيه الأشربة فتستقر فيه. لكن قوارير الجنة ليست من الزجاج، إنما هي من الفضة أيضا، لكنها كالزجاج في شفافيتها يرى ما في داخلها من خارجها وفي بياض الفضة ونصاعتها. ولهذا قالوا: كل شيء ذكرنا في الجنة له شبه في الدنيا إلا القوارير. ما فيش قارورة في الدنيا من فضة شفافة يرى ما في داخلها من خارجها. هذا نعيم اختصت به الجنة فقط سبحانه، ثم سبحانا يليق به. فهذه قارورة في بياض الفضة وفي صفاء الزجاج، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. يقول ابن المبارك: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم من الدنيا شبه إلا قوارير من فضة. وثم قال: قدروها تقديرا على قدر ريهم، بالضبط يحرس بها الري بغير زيادة ولا نقصان، مبالغة في الحفاوة والإكرام، معدة بحسب ري صاحبها، أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. ويسقون فيها كأس خمر كان مزاجها زنجبيل، شوبها خلطها من زنجبيل، لكن ليس فيه لذعة زنجبيل الدنيا ولا حرقته، بالعكس، لأنها عينا فيها تسمى سلسبيلة. وسمي سلسبيلة لسلاسة الماء وعذوبته وانحداره في الجوف بسلاسة ويسر، لسلاسة الماء ولذته وعذوبته وسهولة نزوله في الحلق. عينا فيها تسمى سلسبيلة. الخمر ترى تمزج بالكافور وهو بارد، وترى تمزج بالزنجبيل وهو معتدل بغير حرقة زنجبيل الدنيا. بعدها قال كما قلنا: عينا فيها تسمى سلسبيلة. ثم قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. معنى مخلدون دائمون على ما هم عليه من النضرة، لا يشيبون لا يهرمون، مروا السنين والأزمان لا يجعلهم شيبا كما يشيب الناس في الدنيا. مخلدون على هذه الحالة من الحسن والنضارة وعلى هذا السن لا يتجاوزونه. في صحيح مسلم ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيضا حديث جميل في صحيح الجامع عن عبد الله ابن عمر: إن أزواج أهل الجنة يغنين لأزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان، الله يقول فيهن خيرات حسان، نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. النظرة بقرة عين، نظرة الرضا، ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمدنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يظهرنا. هذه أغنية الحور العين في الجنة. إذا رأيتهم حسبتهم، الولدان المخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من حسنهم وصفاء ألوانهم ونضرة وجوههم. لؤلؤ در لكنه متفرق، واللؤلؤ يكون أجمل منظرا وأبهى شكلا عندما تنثره بغير نظام. رأيتهم لؤلؤا منثورا، لأن اللؤلؤ إذا نثر على البساط كان أكثر جمالا منه فيما لو كان منظوما. ولا يكون شيء في التشبيه أحسن من هذا. ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على البساط الحسن. ولهذا قال: وإذا رأيت ثم، إذا سرحت ببصرك إلى هناك رأيت نعيما، إذا سرحت نظرك في الجنة نعيمها وسعتها وارتفاعها وسرورها رأيت نعيما وملكا كبيرا. في قراءة وملكا كبيرا، وهو الله جل جلاله. في حديث أحبابي يعني بمناسبة وملكا كبيرا، هذه حق أن الذي يقوله الله عز وجل، إن الله جل وعلا يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. اسمع الحديث كما رواه البخاري في الصحيح: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، ما فيش فيها مكان اتملت، فيجي فيقول يا ربي وجدتها ملأة، قل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فإنك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: أتسخر مني وأنت الملك؟ أتضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ويقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلا، عاليهم ثياب سندس الخضر، يعني فوقهم على ثياب سندس، سندس الحرير واستبرق، سندس الحرير الرقيق والاستبرق الحرير يعني الغليظ، فالداخل الذي يلي البدن السندس حرير رقيق، واللي من الخارج الحرير الغليظ اللي هو الذي يكون مرصعا بالدر والياقوت والجواهر ونحوه. ففوق أجسادهم ثياب من أفخر الثياب جمعوا بين الحرير الرقيق والحرير يعني الغليظ على سبيل التنعيم والجمع بين محاسن الثياب، وحلوا أساور من فضة، هذه صفة الأبرار، أما المقربون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ثم قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فضلا عن ذلك سقاهم ربهم بإحسانه شرابا بلغ النهاية في الطهر، خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، ليس فيها التصديع ولا ما يكون في البطن من ألم بسبب شرب خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر الآخرة شراب لذيذ طاهر من كل خبث وقذر وسوء. نعم، ثم يطهر الله به بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة. لقد روي عن علي أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين، فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فأخبر سبحانه بحالهم الظاهر الثياب وحالهم الباطن: وسقوا شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء، كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وكان سعيكم مشكورا مرضيا ومقبولا عند خالقكم. ف فازدادوا سرورا على سرور وبهجة فوق بهجة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يمتن الله على نبيه بأنه أنزل عليه القرآن وهذا من أعظم نعمه عليه، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فاصبر لحكم ربك، اصبر على البلاغ، واصبر على مشاق الطريق، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، آثم في أفعاله أو كفور بقلبه، جحد قلبه وكفر، لا يصدنك إيذاؤهم ولا ما يسوقونه من عقبات وعراقيل في طريق الدعوة. اصبر لحكم ربك، اصدع بما تؤمر، أعرض عن المشركين، دع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الآثم الفاجر في أفعاله، والكافر هو الكافر الكفور بقلبه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا في أول النهار وآخره، ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. هذا كقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ينكر عليهم وعلى أشباههم حب الدنيا والإقبال عليها وترك الآخرة وراء ظهورهم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعلمون، وما متاع الدنيا إلا قليل. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم، أوجدناهم من العدم، شددنا أسرهم، أحكمنا خلقهم، منحناهم السمع والأبصار والأفئدة، وشددنا أسرهم، أحكمنا وأتقنا، شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعصب وبالعروق. الأسر هو الخلق، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وأحكمنا خلقهم وأتقنا صنعهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إما يكون المقصود الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، الاستدلال بالبداية على المعاد، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فالله جل وعلا يستدل بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أو يكون المقصود أن يذهبهم الله بكفرهم وطغيانهم، وأن يأتي بدلا منهم بأقوام طائعين يكونون أطوع لله منهم. ابن عباس يقول: لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم، كقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن هذه تذكرة، السورة والمواعظ والزواجر والقوارع تذكرة لمن شاء أن يتذكر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان به والاستقامة على أمره واجتناب نهيه والتقرب إليه بما يحبه جل جلاله. فمن شاء الله أقدر عباده على اختيار طريق الهداية، ما أرغمهم، ما أكرههم، منحهم القدرة على الاختيار، زودهم بأدوات التكليف ويحاسبهم على اختيارهم الحر الذي اختاروه بأنفسهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في نهاية المطاف أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لأنه قد علم في الأزل ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لكن يضل من اختار طريق الضلالة، من اختار طريق الغواية، من أبى هداية البيان. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. إن الله كان عليما حكيما. العلم المطلق لله جل جلاله، وهو صاحب الحكمة البليغة التي لا نهاية لها. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما لإصرارهم على ظلمهم وجورهم وباطلهم وكفرهم. وبهذا أحبتي في الله ننتهي من تفسير سورة الإنسان، لنبدأ بمشيئة الله تعالى في الغد في تفسير سورة المرسلات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إتمام تفسير كتابه على النحو الذي يرضيه جل جلاله، يجعله خالصا لوجهه الكريم، أن لا يجعل لغيره فيه نصيبا، وأن يكتب لنا به عتقا من النار وأمانا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.